عايش من غير عينيك، مش بس لقيتني عاشق، انا روحي لقيتها فيك، وحلفت اني حفاك وحعيش من غير عينيك، مش بس لقيتني عاشق، انا روحي لقيتها فيك. وتعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر، تعالى تعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر، تعالى كل اللي انا عشته ببعدك من عمري ده مش محسوب. يا حبيبي بلاش نعاتب ونجيب سيرة اللي فات، ده مفيش بين الحبايب غير أحلى الذكريات. يا حبيبي بلاش نعاتب ونجيب سيرة اللي فات، ده مفيش بين الحبايب غير أحلى الذكريات. Shut up.